الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس التعليق على متن الآج الرومية في النحو، وسيكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذا الدرس عن نوعين وبابين من مرفوعات الأسماء، وهما الفاعل ونائب الفاعل. كنا قد ذكرنا في نهاية الدرس الماضي أن المؤلف ساق مرفوعات الأسماء وهي سبعة. اليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن بابين من هذه الأبواب، وهما متعلقان بالجملة الفعلية. ومعلوم أن الجمل نوعان: إما جمل اسمية وهي التي تحتوي على مبتدأ وخبر، وإما جمل فعلية وهي التي تحتوي على فعل وفاعل. فالجمل الفعلية تبدأ بفعل، والجمل الاسمية تبدأ باسم. قال رحمه الله: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هنا عرف لك أولا الفاعل. لا بد أن تميز الفاعل، ما هو؟ فالفاعل هو أولا اسم وليس بفعل، وثانيا مرفوع، فحقه وحكمه الإعرابي الرفع لا النصب ولا الخفض. وهذا الرفع إما أن يكون ظاهرا كجاء محمد، أو مقدرا كجاء القاضي. اسم مرفوع المذكور قبله فعله، فالاسم فالفاعل يسبقه فعله، بخلاف المبتدأ فلا يسبقه شيء كما سيأتي. إذن هذا هو الفعل، اسم مرفوع ذكر قبله فعله. إذا علمت هذا فاعلم أن الفاعل إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. الظاهر يعني أنه يدل على معناه من دون أن يحتاج إلى قرينة، فأنت من حين أن تراه في الكلمة تعرف بأن هذا هو الفاعل. هذا الظاهر، اسم ظاهر، بخلاف المضمر الذي سيأتي أنه ضمير. طيب، مثال الظاهر، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مجموعة من الأمثلة، فقال: فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد. زيد في الأولى وفي الثانية هو الفاعل، هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقام الزيدان ويقوم الزيدان، أيضا هذا الزيدان في الأول وفي الثاني هو الفاعل، فهو مرفوع. لكن بماذا مرفوع؟ هنا نحتاج الآن إلى أن نستصحب علامات الرفع التي مضت معنا. فالفاعل هنا مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. قال: وقام الزيدون ويقوم الزيدون، أي الزيدون أيضا هو الفاعل، مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. قال: وقام الرجال ويقوم الرجال، كذلك أيضا الرجال هو مرفوع، هو المرفوع، ومرفوع بالضمة لأنه جمع تكسير. وقامت هند وتقوم، وقامت هند، نعم وقامت هند وتقوم هند، هنا أيضا هند هي الفاعل. وقامت الهندان وتقوم الهندان، كذلك أيضا هو الفاعل وهي مثنى مؤنث، فهو مرفوع بالألف نيابة عن الضمة. وقامت الهنود وتقوم الهنود، الهنود جمع تكسير، أيضا جمع تكسير مؤنث، فهو مرفوع بالضمة. وقام أخوك ويقوم أخوك، أخوك هو الفاعل وهو مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، فلا تقول قام أخاك أو قام أخيك، لا، لأن أخوك أخو هو من الأسماء الخمسة فيرفع بالواو، وكل هذا سبق معنا. قال: وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. غلامي هنا هو الفاعل، هو مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. هذا الفاعل المضمر، عفوا هذا الفاعل الظاهر الذي إذا وجدته في الكلمة عرفته من دون أن تحتاج إلى قرينة. لكن الآن سيذكر لك المؤلف رحمه الله تعالى الفاعل المضمر. والفاعل المضمر هو الذي لا تستدل على المراد منه إلا بقرينة. هذه القرينة تختلف، إما قرينة تكلم، وإما قرينة مخاطبة، وإما قرينة غائب. المتكلم ثنتان دائما، التكلم أو المتكلم ثنتان، إما مفرد وإما جمع. قال والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا. نعم، ضربت هذه الأولى وضربنا. طيب، حينما نعرب ضربت زيدا، ضربت ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع، والتاء هي الفاعل، تاء هي الفاعل مبني على الضم في محل رفع. زيدا، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ضربنا الكفار، وهكذا. ضرب فعل ماضي، ونا هي الفاعل، والكفار منصوب، عفوا مفعول به منصوب. إذن هذه ضربت وضربنا. أيضا بعد ذلك من الفاعل المضمر ضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن، خمسة. هذه عند الخطاب، ضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن، فهي خمسة ضمائر إذا وردت فإنها هي الفاعل، هي الفاعل. حينما تقول مثلا ضربت زيدا، ضربت زيدا، ضربت زيدا، ضرب فعل ماضي مبني على السكون، والتاء هي الفاعل، هي الفاعل. ضربتن زيدا، ضرب فعل ماضي والتاء هي الفاعل، والنون المشددة هي علامة جمع النسوة، أو نقول تن هي الفاعل، زيدا مفعول به منصوب. أيضا نأتي بعد ذلك إلى خمس أخريات هن ضمير أو هن الضمائر التي تلحق بالغائب. قال وضرب وضربت، ضرب للغائب لكن للمفرد الذكر، وضربت للغائب أيضا لكن للمفردة المؤنثة، وضرب للمؤنث للمثنى، وضربوا جماعة الذكور، وضربنا جماعة الإناث. هذه الخمس إذا وردت فإنها هي الفاعل. فكما قلنا أن في في الخطاب خمس، المخاطب المفرد ذكر أو أنثى أو مثنى أو جماعة ذكور أو جماعة إناث، وقلنا ضربت ضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن، فكذلك في الغيبة نقول أيضا هي خمس، ضرب وضربت وضرب وضرب وضرب وضربوا وضربنا. وهذه الخمسة التي للغائب في الحقيقة أنه ليس فيها ضمير، وإنما يقال الضمير مستتر وتقديره على حسب الجملة. ففي قولك مثلا ضرب، هذه الكلمة هي فعل وفاعل، طيب الفعل ظاهر ضرب، لكن أين الفاعل؟ قالوا والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ضربت ضربت ضرب فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، والتاء علامة التأنيث. ضربنا، ضرب فعل ماض مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره هن، وهكذا على حسب الجملة. بهذا يكون تبين لنا الآن أن الفاعل إما أن يكون ظاهرا لا يحتاج إلى قرينة، وإما أن يكون مضمرا، والمضمر ثلاثة أنواع: إما ضمير خطاب، إن إما ضمير تكلم، أنا نا في قولك ضربت وضربنا، وإما ضمير تكلم عفوا، وإما ضمير خطاب، ويكون لخمسة: مفرد الذكور، مفرد الإناث، مثنى، وجمع نسوة، وجمع ذكور. ضربت، ضربتي، ضربتما، ضربتم، ضربتن. وإما أن يكون أيضا ضمير غيبة، وهنا الضمير ليس بظاهر، وإنما الفاعل ليس بظاهر، وإنما هو ضمير مستتر تقديره على حسب الجملة، وهو أيضا خمسة: لمفرد الإناث، ولمفرد الذكور، وللمثنى، ولجمع الذكور، ولجمع الإناث. هذا ما يتعلق بالفاعل. الباب الثاني من أبواب مرفوعات الأسماء نائب الفاعل، وسماه المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعله. الأصل في الجملة الفعلية أن يكون فيها فعل وفاعل ومفعول به، فإذا حذف المتكلم الفاعل لغرض من الأغراض فإن صورة الفعل حينها تتغير، ويأخذ المفعول أحكام الفاعل، يأخذ المفعول أحكام الفاعل، فيكون آخره مرفوعا بدل أن كان منصوبا، وكذلك يجب تأخيره حينها. قال رحمه الله: وهو، يعني المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، اسم وهو أيضا مرفوع ولم يذكر معه فاعله. مثال ذلك: ضرب زيد، ضرب زيد. طيب من المضروب الآن؟ زيد. الأصل أن زيد سيكون منصوب لأنه مفعول به، لكن لما حذف الفاعل قام المفعول به مقام الفاعل، تحمل المسؤولية فقام مقامه، فصار المفعول به نائب فاعل، تغير اسمه، وأيضا تغير حكمه، فبدل أن كان منصوبا صار مرفوعا. فأنت تقول مثلا: ضرب زيد، زيد نائب فاعل، نائب فاعل. طيب أيضا هناك شيء آخر يتغير، وهو الفعل يتغير. قال: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. إذا أردنا أن نقيم المفعول به مقام الفاعل فلا بد أن نغير من صورة الفعل لئلا يلتبس الفاعل بنائب الفاعل، لابد. لما أقول ضرب زيد، إذن سنقول فعل وفاعل، لكن لما ينوب المفعول به مناب الفاعل لابد أن نغير الفعل، فسأقول حينها ضرب زيد. التغير الذي يطرأ على الفعل إن كان هذا الفعل ثلاثيا، أو نقول إن كان الفعل هذا، إن كان هذا الفعل ماضيا، فإننا نضم أوله ونكسر ما قبل آخره. ففي ضرب نقول ضرب، وفهم فهم، ولذلك قال: ضم أوله وكسر ما قبل آخره. طيب دحرج، دحرج، نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. وإن كان الفعل مضارعا فإننا نضم أوله ونفتح ما قبل آخره. يفهم، يذهب، يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر. طيب انتهينا من هذا، الآن نأتي إلى نائب الفاعل. ما هو؟ قال لك أن نائب الفاعل إما ظاهر وإما مضمر. قال رحمه الله: وهو على قسمين ظاهر وهو على قسمين ظاهر، نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. هذا نائب الفاعل وهو الظاهر، ويقال فيه ما قلنا في الفاعل الظاهر. طيب أهين محمد، أهين محمد، حينما نعربها سنقول أهين، أهين فعل ماضي مبني للمجهول. طيب محمد نائب فاعل، نائب فاعل، مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أكرمت هند، أكرم فعل ماضي مبني للمجهول والتاء تاء التأنيث، وهند نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب المضمر، قال والمضمر أي من نائب الفاعل 12 نحو قولك ضربت، عفوا نحو قولك ضربت وضربنا وضربت، ضربت وضربنا هذا للمتكلم. الآن سيذكر المخاطب وهي 5، ضربت وضرب وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن، كلها أيضا فيها نائب فاعل. ثم ذكر الغائب وهي 5، قال وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. هذا ما يتعلق بنائب الفاعل المضمر. طيب حينما نعرب سنقول في ضربت، ضرب فعل ماضي مبني للمجهول والتاء ضمير المتكلم متصل مبني على الضم، مبني على الضم، ومحله الرفع لأنه نائب فاعل مبني على الضم. طيب هند ضربت، هند ضربت، هند مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر. لم نقل فاعل، لماذا؟ لأن هند هي في صدر الكلام والجمل الإسمية تبدأ بالأسماء. طيب ضربت، ضرب فعل ماضي مبني للمجهول وهو مبني على الفتح مبني على الفتح. طيب لأنه ضرب. طيب التاء، قالوا التاء تاء التأنيث ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا. طيب آخر، هذا آخر مثال، ضرب الرجل، ضرب فعل ماضي مبني للمجهول والتاء نائب الفاعل مبني على الضم في محل رفع، في محل رفع. بهذا نكون انتهينا من 2 من الأسماء المنصوبة وهما الفاعل ونائب الفاعل. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بقية الأسماء المرفوعة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.